شيء جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله الله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول